إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أظلنا شهر مبارك فاضل، كثيرة فيه البركات والفضائل، فلا بد من بيان المحجة إلى فضائل هذا الشهر، وهو شهر ذو الحجة. هذا الشهر العظيم الذي علينا أن نتدارك أنفسنا فيه بالتوبة والأوبة وبحسن العمل والذكر للرب سبحانه وتعالى، عسى ربنا سبحانه أن يتقبلنا في الصالحين، لا سيما وأنه شهر حرام، وأنه شهر فيه أيام هي خير أيام العام، وفيه يوم النحر ويوم القر، وفيه يوم عرفة وأيام التشريق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل في هذه الأيام لا يعادلها شيء من الأعمال في سائر العام، ولذلك أقسم ربنا جل وعلا بعشر ذي الحجة، ولا يقسم العظيم سبحانه وتعالى إلا بعظيم. وربنا جل وعلا يقسم بما يشاء من خلقه، وليس لأحد من خلقه أن يقسم إلا به جل وعلا وحده. ولذلك في السنن عند أبي داود رحمه الله مرفوعا إلى رسول الله: من حلف بغير الله فقد أشرك، أي الذين يحلفون بالنعمة أو بالنبي أو يحلفون بالآباء والأجداد ونحو ذلك، فليحلفوا بالله أو ليصمتوا. وأما ربنا سبحانه فيقسم بما يشاء من خلقه تشريفا وتعظيما له، فأقسم بعشر ذي الحجة، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. فأقسم جل وعلا بالفجر، وهو الوقت المعروف، وهو هذه الصلاة التي يتقرب فيها العباد إلى الله، وتسبقها ساعة السحر، حيث ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ينادي عباده: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة. فهي ساعة مباركة ووقت كريم فاضل، فعلى العبد أن يغتنمه وألا يفوته. وأقسم بالليالي العشر، وهي ليالي العشر من ذي الحجة، هذا الشهر الحرام المبارك، أقسم ربنا جل وعلا بهذه العشر تعظيما لها. ودل هذا القسم على عظمها، وعظمها مستدع للعمل الصالح فيها، لأن الأماكن الفاضلة والأزمان الفاضلة يتفاضل فيها العمل ويكبر وينمو ويربو عند الرب جل وعلا. فليست صلاة في هذا المسجد كصلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وليست عبادة في رمضان كعبادة في غير رمضان. فكيف بهذه الأيام وهي أيام هي أفضل أيام العام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخبر أن العمل فيها لا يعادله عمل، فأقسم ربنا بهذا العشر، فعض على هذا بالنواجذ، واستحضر النية للعمل فيه وذكر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم: هي الأيام المعلومات التي أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن عباده أنهم يذكرونه فيها. قال سبحانه: ويذكروا، أي العباد يذكروا ربهم في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي الأضاحي التي يضحون بها لله رب العالمين. ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني في هذه الأيام المعلومات، وهي العشر من ذي الحجة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وأما التكبير فالله أكبر، وأما التهليل فلا إله إلا الله، وأما التحميد فالحمد لله. ولذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الذكر فيهن. وعند البخاري معلقا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا في العشر من ذي الحجة ينزلون إلى الأسواق يكبرون الله رب العالمين، فيكبر الناس بتكبيرهم، أي بسبب تكبيرهم. وليس المراد أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا كما هو مشاهد الآن، وإنما يكبر كل امرئ لنفسه ومع نفسه. والمراد في هذا الأثر أن الناس كانوا إذا سمعوا ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما سمعاهم يكبران، فكانوا يكبرون بسبب تكبيرهما. والتكبير هاهنا نوعان: أما الأول فمطلق، وهو من أول أيام العشر إلى آخر أيام التشريق، يكبر المرء في دبر الصلوات، ويكبر في الشوارع والطرقات، ويكبر في البيوت وفي كل مكان وفي كل زمان: الله أكبر. وأما التكبير المقيد فيكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر دبر الصلوات. فها هنا تكبيران: تكبير عام مطلق غير مقيد، يكبر العبد ربه في كل مكان وفي كل زمان في أيام العشر وفي أيام التشريق، وهي الثلاثة الأيام بعد يوم العيد. يقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأما التكبير المقيد فيكون خلف الصلوات الخمس، فعض على هذا بالنواجذ أيضا. وعلم أن الذكر من أعظم العبادات عند الله رب العالمين. قال: ولذكر الله أكبر. قيل أكبر من كل شيء، وقيل أكبر من الصلاة. ومعلوم أن الصلاة هي أفضل الأعمال، فدل ذلك على فضل الذكر لله رب العالمين. معلوم أن الذكر تطمئن به القلوب، ويزداد به الإيمان، وتنشرح به الصدور، فعلينا أن نحافظ عليه طيلة العام، لا سيما في الصباح وفي المساء وفي أدبار الصلوات، فضلا عن هذه الأيام المباركة. فشمر عن سائر الجد وانوي التوبة والعمل الصالح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار وابن حبان وغيرهما، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام العام، أو قال أفضل أيام الدنيا، أيام العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: لا يعدلهن شيء، أي لا يعدل العمل في هذه الأيام شيء. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي أنه أهريق دمه فمات مجاهدا في سبيل الله، وراح ماله في سبيل الله فجاهد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا هو المستثنى هاهنا، ودل هذا على عظيم أمر الجهاد وعظيم منزلته في دين الله رب العالمين. والمراد به هو الجهاد الشرعي على سنن محمد صلى الله عليه وسلم. ودل هذا الحديث على أن العمل كل العمل في هذه الأيام لا يساويه أي عمل في غيرها من الأيام، أي أن صلاتك في هذه الأيام عظيمة جدا، والجزاء عليها كبير جدا، حتى أنها لا يساويها أنك فعلتها مرارا وتكرارا في غيرها من الأيام. وكذلك صيامك وذكرك وبرك وصلتك واتباعك الجنائز وعيادتك المرضى وإحسانك في الخلق إلى غير ذلك، كل ذلك من الأعمال الصالحة التي منزلتها في هذه الأيام عظيمة، وأجرها مضاعف عند الله رب العالمين. والضد بالضد، فالمعصية فيها مضاعفة أيضا، فالغرم بالغنم، فإذا ما عصيت الله فيها كان الجزاء أعظم وكان الوزر أعظم. نسأل الله السلامة والعافية. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما روي نحوه عند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قال فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ومضى الحديث عنه. وفي فضل هذه الأيام أيضا أنها تشتمل على يوم التاسع منها وهو يوم عرفة، وهو يوم عظيم عند الله رب العالمين، حتى روي فيه أنه أعظم أيام العام، ولكنه حديث ضعيف، ولكنه يوم عظيم ويوم عيد للمسلمين. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رب العالمين يطلع على أهل الموقف يوم عرفة ويدنو منهم دنوا يليق بجماله وكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يباهي بهم الملائكة يقول ماذا أراد هؤلاء، أي أنهم أتوا شعثا غبرا ما أرادوا إلا وجهه، فيشهد ملائكته أنه قد غفر لهم وتحمل عنهم التبعات وهي حقوق العباد. وقالت أمنا عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من يوم عرفة، أن يكثر فيه عتق الرقاب من النار لفضل هذا اليوم، حتى إنه لم ير الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أذل منه في ذلك اليوم من شدة مغفرة الذنوب وستر العيوب للموحدين في هذا اليوم. ومن فضل ذي الحجة أيضا أن هذا اليوم وهو يوم عيد للمسلمين، من صامه من غير الواقفين بعرفة فقد نهي عن صيام عرفة بعرفة، وإنما يصومه أهل الأمصار من غير الحجاج الواقفين بعرفات. من صام هذا اليوم فقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم قال إني أحتسب على الله أن يكفر به سنة ماضية وسنة آتية، يكفر به عام سابق وعام لاحق بكل ما كان فيه من الذنوب وكل ما كان فيه من الخطايا والعيوب، أن يصومه العبد لله رب العالمين علام الغيوب وحده لا شريك له، يخلص له النية ويتابع رسوله في العمل. هذا من فضائل ذي الحج. ومن فضائله أيضا يوم النحر يوم الأضحى، وهو أعظم أيام العام على الإطلاق كما عند أبي داود وغيره، وهو حديث ثابت صحيح عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أيام العام يوم النحر ثم يوم القر، فأخبر عن أعظم يومين في العام كله وهما يومان من ذي الحجة، هذا الشهر الذي أهلنا وأظلنا علينا أن نتوب إلى الله فيه. في يوم النحر أعظم أيام العام على الإطلاق، لأنه تجتمع فيه من العبادات ما لا يجتمع في غيره، فهو يوم الحج الأكبر وتقام فيه الصلوات، وهو يوم عيد ويذبح فيه وينحر لله رب العالمين. ويوم القر وهو اليوم الذي يستقر فيه الحجيج ثاني أيام العيد بعدما يفيضون ويطوفون طواف الإفاضة، فهو يوم القر. ثم بعد ذلك أيام التشريق الثلاثة وهي أيام عيد أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ويوم عرفة وثلاثة أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هي أيام عيد وهي أيضا أيام أكل وشرب وذكر لله. على الناس أن تظهر فيها السرور والحبوب، وأن يوسع ولاة الأمور على ذويهم بالنفقة والمأكل والمشرب من غير ما إسراف ولا تبذير. دخل ابن عمرو رضي الله عنهما على أبيه في أيام التشريق فوجده يأكل، فقال اجلس فكل، قال إني صائم. قال له عمرو رضي الله عنه: هذه الأيام التي نهانا رسول الله عن صيامها، وقال هي أيام أكل وشرب وذكر لله. هذه الأيام المباركة أيام عيد وأيام فضل، ويضاعف فيها العمل، فعلى العبد أن يكثر فيها من الذكر والصلاة ومن عمل الخيرات لله رب العالمين. وقد يستشكل إنسان إشكالا هاهنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ولكن الحق أنه لا إشكال، ما بينه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق، وأما يوم النحر فهو أفضل أيام العام، فالجهة منفكة، فعلى العبد أن يتقي الله في يوم الجمعة. وها هنا أذكر به ضرورة لأجل ما مر بيانه من أن الناس لا يهتمون بيوم الجمعة، ويوم يوم عيد، وهو يوم فرحة وسرور، وهو يوم عبادة لله جل وعلا بالتبكير إلى المساجد وبترك الأعمال والتنظف والتطيب والتطهر والمشي إلى بيوت الله جل وعلا والجلوس قريبا من الخطيب ينصت ويسمع ويتعلم من أمر دينه، وإن لم يكن فيه إلا قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر عام قيامه وصيامه. هذا الأجر الذي لا يعلم مثله في سنن رسول الله، يضيعه العباد ويتركونه في يوم عيدهم يوم الجمعة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. ثم يشتكي الناس من سوء الأحوال ومن ضيق المعائش ومن قلة ذات اليد، ويشكون من المشاكل الأسرية والاجتماعية وغير ذلك، ولا يدرون أنه مما كسبت أيديهم، وربنا يعفو عن كثير. يريد المرء أن يترك الصلوات حتى الجمعة، ثم تنزل عليه الخيرات وتنشرح له الأمور، ألا يدري أن الذي بيده الأمر هو الله الذي أمرك أن تأتي إلى الصلاة، فامتنعت فضيق عليه. فاتق الله ربك وحافظا على صلاتك لا سيما الجمعة، فإنه من تركها تكاسلا ثلاثة ختم على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أتى بعدما صعد الإمام لم يجد في دفاتر الملائكة شيئا، فإنها تطوي الصحف وتجلس تسمع الذكرى. فاتقوا الله عباد الله في أيامكم وفي دهركم وفي أعيادكم في جمعكم وفي العشر الآتي من ذي الحجة وفي يوم عرفة فصوموه وفي يوم النحر وأيام التشريق فوسعوا على أنفسكم ويحرم صيامها. ولكن وسعوا على أنفسكم بصنوف التوسع المباحة الحلال. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا أجمعين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أنه بالإضافة إلى ما مر ذكره وهو كاف في بيان فضائل هذا الشهر العظيم، فأضف إليه أنه شهر حرام يحرم فيه القتال سواء بين المسلمين والمشركين أو من باب أولى بين المسلمين بعضهم بعضا، إلا أن يكون دفاعا عن حياض الإسلام وعن بلاده وعن دماء أبنائه. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم منهي عنه في سائر العام، ولكنه ينهى عنه في هذه الأيام لأنه يكون الذنب فيه مضاعفا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا كما في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية أواحد فرض، فأما الثلاثة المتوالية فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما الشهر الفرض فهو رجب، رجب مضر، حيث كانت العرب تعظم هذه الشهور، ثم جاء الإسلام فأقر ذلك وأبان هذا التحريم لهذه الأشهر عن أن العمل فيها يكون عملا فاضلا، وأن الذنب فيها يكون ذنبا كبيرا بخلاف الذنب في غيرها. وأضرب لك المثال بالبلد الحرام وهو كالشهر الحرام، فإن المعصية فيه تكون كبيرة وكبيرة جدا، كما أن الطاعة فيه تكون مضاعفة ومضاعفة جدا. فاتقوا الله عباد الله، وأحرموا بقلوبكم إلى ربكم في هذه الأيام، وأقبلوا عليه جل وعلا، ومن لم يقف بعرفة فليتب إلى الله الذي قد عرفه، وليحرم إلى الله رب العالمين تائبا من سائر السيئات، وليزدلف إلى ربه بالطاعات وإن لم يبت بمزدلفة، وليتق الله رب العالمين ويتزود من هذه الأيام لسائر العام حتى يلقى الله رب العالمين طاهرا نقيا، ويتعلق بأمر فضائل ذي الحجة أمران نذكر بهما. أما الأول فحكم الأضحية، وأما الثاني فما يجب على من أراد أن يضحي، ونذكر ذلك لأن من خصائص هذا الشهر وفضائله أنه خص بالأضحى والأضحية التي هي شعيرة إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وحكم الأضحية فيه خلاف بين أهل العلم بين كونها واجبة وبين كونها مستحبة استحبابا أكيدا، ولكن الخروج من الخلاف مستحب، لا سيما وأن من ضحى برئت منه الذمة، وكان ذلك أحوط للعبادة، لا سيما من كان موسرا مستطيعا مقتدرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل أهل بيت في كل عام أضحات، أي عليهم أضحية. وقال تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر النحر وهي الأضحية والأمر للوجوب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سأله أنه ذبح قبل الصلاة قال له هذه لحم وليذبح مكانها أخرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأمره بإعادة الذبح ولو لم يكن واجبا ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أدلة أهل العلم القائلين بالوجوب وإن لم يكن واجبا فهو مستحب استحبابا أكيدا، لا سيما من كان مقتدرا على ذلك، لا سيما وأنها شعيرة عظيمة وفيها توسعة على الفقراء والمساكين، فمن كان مقتدرا فليفعل وليضحي لله رب العالمين. ويشترط في الأضحية ألا يكون بها عيب بين، لا عرج بين ولا عور بين ولا مرض بين ولا ما كان مثل ذلك، وأن تتقي الله في أن تجعل ما تقدمه لله وما تذبحه لله من أحسن ما يكون، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وكذلك اعلم أنه يشترط في الأضحية أن تكون مسنة، وذلك بأن يكون الأضحية إن كانت من الإبل أن تكون قد بلغت 5 أعوام، وإن كانت من البقر أو الجاموس أن تكون قد بلغت 2، وإن كانت من الضأن فأن تكون على الراجح قد بلغت 6 أشهر، وإن كانت من المعز فأن تكون قد بلغت 1 عاما. فإن لم تكن تعرف فاسأل أهل الذكر تاجرا أمينا صدوقا، فاسأله عن سنها، فإن كانت فخذها وإلا فلا، لقوله لا تذبحوا إلا مسنة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يجب في هذا اللحم تفريقا فلم يأتي فيه نص عن رسول الله، ولكن قال على العموم كلوا وادخروا، أي وأطعموا، فإن شئت فادخر ما شئت أن تدخر، على أن تطعم الفقراء وأن تهدي إلى أحبابك ممن تشاء. وأما من قدره بالثلث فالثلث فالثلث فلا دليل عليه، ولكن افعل ما تستطيع من خير والله يتقبل منك. ادخر لأهلك من اللحم وأطعم الفقراء ما استطعت فهو الباقي عند الله، ثم أن تهادي حبيبا أو قريبا. ثم اعلم أنه يجب على المضحي مع هلال ذي الحجة ألا يأخذ من أظفاره ولا أشعاره شيئا، وأن يتشبه بالحجيج المحرمين هنالك في البيت الحرام في البلد الأمين. فعن أم سلمة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، هذا من أراد أن يضحي، وأما أهله فليس عليهم شيء من ذلك. وهذا أيضا يلحق المرأة، فإن كانت المرأة هي المضحية فلا تأخذ من شعر بدنها ولا تأخذ من ظفرها، واعلم أن أضحية الرجل تكفي أهل بيته وأضحية المرأة تكفي أهل بيتها. فنسأل الله رب العالمين أن يعيننا في هذا الشهر الكريم على طاعته، وأن يمسكنا بشرعته، وأن يعيننا على الصلاة وعلى الذكر وعلى القيام وعلى الصيام، فإن صيام هذه العشر ثابت عن رسول الله، وما كان ينبغي أن يختلف فيه، لا سيما وقد مضى ذكر صيام يوم التاسع وهو منى. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، بل ثبت أنه صام التسع من ذي الحجة كما هو ثابت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يصوم الاثنين وأول خميسين من كل شهر، ونص صلى الله عليه وسلم على أن أفضل الصيام صيام داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فمن منع الصيام في هذه العشر فقوله مرجوح مردود، والصواب هو صيامها، لا سيما وقد سبق أن أحب العمل إلى الله في هذه العشر فصوموها وصلوا وأكثروا الصلاة فيها واذكروا ربكم سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.